بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى المختار الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن نكمل كلامنا عن آداب الصحبة والأخوة وعن الشروط التي تلزم في من تؤثر صحبته. وقد قلنا إن هذا الصاحب الذي ينبغي إذا أردت أن تصحبه، نقول ينبغي أن تتوفر فيه خمس خصال: أن يكون عاقلا، أن يكون حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. وهذه الصحبة وهذه الأخوة كما قلنا في الدرس الماضي مرتبة زائدة على مطلق الأخوة الإيمانية، على مطلق أخوة الإسلام. تلكم الأخوة التي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنها في محكم التنزيل حينما قال: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذا قدر عام اشترك فيه جميع المسلمين، ينبغي لهم أن يتعاملوا بأخلاق وحقوق وواجبات فيما بينهم، سوف نذكر بعضها إن شاء الله تعالى فيما هو آت من الكلام، والبعض الآخر يدخل فيما نتكلم عنه الآن. إلا أننا في الواقع نعني بكلامنا الآن ما يتعلق بقدر زائد على هذه الأخوة الإيمانية، ألا وهي الأخوة الخاصة أو المحبة الخاصة التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلكم الحديث الشريف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. فمن هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقبل أن أخوض في باقي الصفات التي تختار لهذا الإنسان الذي يتخذ صاحبا وخلا لملحظان، الملحظ الأول هو ما تكلم عليه كثير من العلماء في أن هذا الصاحب وذلكم الخل صار من الأشياء النادرة التي ربما تكون من المستحيلات، كما قال بعضهم وأورد ذلك حتى ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر حينما قال: المستحيلات ثلاثة، قال: الغول والعنقاء والخل الوفي. فجعل الخل الوفي من الأشياء التي لا وجود لها، وهذا ليس صحيح. فإن المودة الصافية والصداقة الخالصة والأخوة الحقيقية موجودة إن شاء الله ما وجد الإيمان وما وجد الإسلام، ذلك لأن الإيمان دافع لها، ولأن الإيمان محرض عليها. إن القلب إذا حوى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإذا حوى حب الله تبارك وتعالى، إذا حوى القلب هذه المعاني أحب كل من وجدت فيه هذه المعاني. وقد مر معنا أن أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحب في الله والبغض في الله. فإذا اجتمعت أنت وأخوك في الله على بعض المعاني الإيمانية كان ولا بد أن تكتمل هذه المودة. وكما جاء في بعض الأحاديث وإن كنت لا أعرف صحتها أن أحب الصديقين للآخر أكثرهما إيمانا، أحب الرجلين للآخر أكثرهما إيمانا. كلما زاد إيمانك وكلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى كان حبك لأخيك حبا صادقا، كان حبا خالصا، كان معنى الوفاء في أعظم درجاته. فهذا هو الملحظ الأول. الملحظ الثاني الوسطية هي دين الإسلام. الوسطية هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطا بين الإفراط والتفريط، فلا هو يحب حبا شديدا حتى يعمي الإنسان ويصمه عن الحق، ولا هو يكره على الطرف الآخر كراهية شديدة حتى يعميه أيضا عن الحق، أو بعيدا عن الحب والكراهية لا يتحرك قلبه ولا تتحرك عاطفته الإيمانية لأن يجتمع هو وأخوه على محبة الله تبارك وتعالى وعلى التعاون فيما بينهما على البر والتقوى. الاتزان أيها الإخوة الأحباب، الاتزان هو المعيار الذي تتضح به الأمور وتستقيم به الأشياء. ومن أجمل ما يرد في هذا المعنى الحديث الموقوف على علي رضي الله عنه، وهو عند أبي داود مرفوعا واختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد حسن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول علي رضي الله عنه إن كان الحديث يعني صحيحا موقوفا، يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أحبب حبيبك هونا ما، يعني لا تفرط في هذه المحبة، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ربما فعل الشيطان بكم الأفاعيل وأوقع بينكما فصارت المحبة بغضا وانقلبت المودة شحناء، فربما هذا الذي أحببته يوما من الأيام بشدة ربما تركت معه مثلا من الأسرار أو كذا أو كذا أو كذا، ما ربما يستغله ضدك، ما ربما يستغله ضدك. فلذلك قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وقال: أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. توسط في بغضك لمن تبغض، فلربما انقلب بغضك هذا حبا، والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما تدري أيها الأخ الكريم، ما تدري ما يفعل الله عز وجل بقلبك ولا قلب إخوانك، فربما انقلبت هذه البغضاء إلى حب، فربما تذكر لك شيئا في زمن البغض، ربما تذكر لك زيادة في الإساءة أو زيادة في البغض، ربما تذكر لك حال المحبة فأرقت عليه أو يعني شابت هذه المحبة بما لا يليه. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أرجع وأقول: الذي يصاحب ينبغي أن تكون فيه خمس خصال، الذي تتخذ علاقته معك ودا خالصا، الذي يتخذ خلا من بين الناس ينبغي أن يكون فيه خمس خصال، يكون عاقلا. وقد تكلمنا عن العقل، قد تكلمنا عن العقل وذكرنا شيئا من صفات العاقل. الأمر الثاني أن يكون حسن الخلق، ربما كان عاقلا إلا أنه ربما غلبته صفة خلقية، ربما غلبته بعض الخصال التي لا ترضى بالرغم من عقله، فإذا لم يضط إلى هذا العقل حسن الخلق أثر ذلك في العلاقة بينك وبين أخيك الذي ترجو منه كل خير في الدنيا والآخرة. ثم يضاف إلى هذا العقل وإلى هذا الخلق الحسن البراءة من الفسق والبراءة من البدعة، هذان الشرطان، لأنه لا يخاف الله عز وجل إلا الأمين، إلا الأمين الذي يتقي الله عز وجل فيك. فالذي يؤمن فسقه وتؤمن بدعته إضافة إلى العاقل حسن الخلق يكون محلا للصداقة الحقيقية. ما أجمل ما ساقه سعيد بن المسيب حينما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 18 كلمة كلها حكم، فأعيروني أسماعكم وتأملوا في هذه الكلمات التي ما خرجت إلا من مشكاة النبوة، وكيف لا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي كان يلهم الحكمة ويحدث من عند الله سبحانه وتعالى. يقول عمر: ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يعني أحسن ما يمكن أن تكافئ به من يعصي الله فيك، أحسن مكافأة لمن يعصي الله فيك أن تكافئه بأن تطيع الله فيه. ولذلك يروى عن الحسن أنه بلغه أن رجلا سبه سبا شديدا، فأعد إناء وملأه بتمر وأرسل به إليه وقال: لو كنت أجد من الخير ومن المعروف ما أقابل به إحسانك لفعلت. ثم معصية الله عز وجل التي ارتكبها هذا الإنسان فيه سماها إحسانا. لماذا؟ لأنك تأخذ حسنات على هذه الإساءة. هو عندما يسيء إليك ترتد لك هذه الإساءة إحسانا إذا لم تبادلها بإساءة. طيب ما بالك إذا بادلتها بإحسان؟ الله أكبر. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ درجة من العبد، والعافين عن الناس درجة من الإحسان. لكن ما أعظم من العفو هو الإحسان الكامل، وهو مبادلة المسيء بالإحسان، الإحسان إلى المسيء، ليس فقط بأن تعفو عنه وأن تغفر له إساءته، لا، بل أن تحسن إليه، أن تكافئه على هذه الإساءة وتجعلها إحسانا، وأنت تظنها في حقيقة الأمر إحسانا. يقول عمر: ما كفأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ثم يقول: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. إن من أسوأ الأشياء في العلاقة بين كثير من المؤمنين وكثير من المسلمين أنهم يضعون الأشياء في غير مواضعها، ويظن بعضنا بالبعض السوء، ويحمل أحدنا كلام أخيه على أسوأ محامله، وسوف يأتي معنى هذا في حق اللسان. ثم يقول: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، ومن تعرض للتهمة فلا يلومن إلا نفسه. من تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه. ثم يقول: وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق، ولا تعرض لما لا يعنيك، ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا عما لم يكن، ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها، ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره. هذا هو الشاهد، من هنا يبدأ الشاهد. ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره. الأخلاق معدية والطباع سراقة كما قلنا من قبل، ونحن نتعلم الأدب، نتعلم كيف نتعامل فيما بيننا، كيف نتعامل مع ربنا، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع إخواننا، كيف نتعامل مع أهلنا، كيف نتعامل مع جيراننا، كيف نتعامل في كل الأحوال حتى مع الجمادات. قال: ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا أمين إلا من يخشى الله. نقول في صفة هذا الصديق الذي يعني ينبغي أن تكون فيه خصال معينة إذا أردت مؤاخاته، وإذا أردت أن يكون لك خلا ينبغي أن تجتنب الفاسق وأن تجتنب المبتدع. وندلل على ذلك من كلام عمر رضي الله عنه حينما يقول: ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره، وحينما يقول: ولا أمين إلا من خشي الله، احذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، واستشر في أمرك الذين يخشون الله، استشر في أمرك الذين يخشون الله، فإن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الصفة الخامسة أيها الإخوة الكرام: ألا يكون حريصا على الدنيا. فإن الحريص على الدنيا لا يحب إلا دنيا، ومن كان كذلك فكيف يتخذ صاحبا، كيف يتخذ صاحبا من كان حريصا على الدنيا. أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، هذا أغنى الأغنياء، وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا، لأن الحرص سبب لإضاعة الموجود عن مواضعه، والحرص محرمة كما أن الجبن مقتلة. الحريص ربما امتنع عن كثير من الخير، لا يعطي ولا ينفق ولا يتصدق، بل حتى لا ينفق على نفسه ولا على أهله من حرصه على الدنيا ومن كنزه للمال، فالحرص محرمة سبب للحرمان كما أن الجبن مقتلة. ولو لم يكن في الحرص غفلة تذم إلا طول المناقشة يوم القيامة لما كنزه من مال، لو لم يكن في الحرص إلا هذه الخصلة المذمومة لكان الواجب على العاقل ترك الإفراط في الحرص، ترك الإفراط في الحرص، ونقول ترك الإفراط في الحرص ولا نقول ترك الحرص تماما، فإن قدر من الحرص يطالب به العاقل وهو ما تستقيم به أحواله في الدنيا. فليس بحرص المرء أدركه الغنى ولا باحتيال أدرك المال كاسبه، ولكنه قبض الإله وبسطه، فلا ذا يجاريه ولا ذا يغالبه. هذه هي الخصال التي ينبغي أن تكون في صاحبك الذي تريد أن تصحبه. وكما قلت في الاعتبار الأول في أول حديثي، إذا قل الإيمان قل ذلكم الصديق الناصح المخلص الأمين، وإذا زاد الإيمان كنت قادرا على التماس ذلكم الصديق. فإذا وجدت هذا الصديق وإذا استطعت الحصول عليه فمن أعظم العجز أن تضيع هذا الصديق، كما قال بعضهم من أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، من أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ظفر بذلك منهم، يعني من استطاع الحصول على هذا الصاحب وعلى هذا الأخ المؤمن الخل الوفي ثم أضاع مودته. من أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم. وسوف يأتي ذلك معنا في الكلام عن هذه الحقوق التي ينبغي أن تكون بين الإخوان. فيقول صاحب كتاب مختصر منهاج القاصدين رحمه الله: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. فذكر عدة حقوق. الحق الأول منها ما يتعلق بقضاء الحاجات والقيام بها. قضاء الحاجات والقيام بها على درجة. الدرجة الأولى أن تقضي حاجة أخيك هذا الذي اخترته بعدما اختبرته وتوسمت فيه الخصال الحسنة ووضعته تحت مقياس النظر والاعتبار ووجدته عاقلا حسن الخلق مؤمنا صاحب سنة ليس حريصا على الدنيا، فاتخذته أخا وخلا لك. إذا وقعت يدك على هذا الإنسان فينبغي لك أن تكون مراعيا لحقوقه وللواجبات التي تحفظ هذه المودة والتي تقيم هذه الحقوق بينك وبينه فلا تزول أبدا. من أولها أن تقضي حاجته، وأشهر ما عرف بذلك قول الحسن رحمه الله: لأن أقضي حاجة أخ مسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرين. تخيل، لأن أقضي حاجة أخ مسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرين. وبعض السلف رحمهم الله كان يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة. 40 سنة يقضي حاجة أخيه بعد موته 40 سنة من باب قضاء الحوائج. فأعظم هذه الخصال فيما يتعلق بقضاء الحاجات أن تقضي حاجته إذا سألك، وهذا أقل القليل، هذا أقل القليل. المرتبة التي أعلى من ذلك ألا تنتظر سؤاله حتى تقضي حاجة. وللأسف الشديد ربما كان يعلم أحدنا بحال أخيه وبفقره وبحاجته وبذله وكذا وكذا وكذا وهو لا يقضي حاجة أخيه ولا يسعى حتى للسؤال عنه. فالمرتبة التي بعد قضاء حاجة أخيك عند السؤال، المرتبة التي بعد ذلك ألا تنتظر سؤاله بل تقضي حاجته من غير أن يسأل، من غير أن يسأل. والمرتبة الأعلى من ذلك أن تقدم حوائجه على حوائجك، أن تقدم حوائجه على حوائجك، ليس فقط أن تترقب أو أن تنظر هل هو محتاج أو لا، ولا تنتظر سؤاله بل تعطيه كما قلنا في هذه المرتبة الوسط، بل تقدم حوائجه على حوائجك، تنظر فيما يلزمك فتعطيه إياه على أنها حاجته هي وليست حاجتك. ما أجمل ما قال الشاعر: خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع، ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع، ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع. نعم أيها الإخوة، خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع. تعلمون الأصل في كل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفث عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. تأمل: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو الأصل في استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج، وإذا كان ذلك مستحبا على عمومه بالنسبة لسائر المسلمين فما بالك بأخيك الذي اخترته للمودة الصافية، والذي اصطفيته لنفسك كصديق مخلص أمين تريد أن تجتمع معه في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. فهذا هو الحق الأول، ألا وهو قضاء الحاجات. الحق الثاني حق اللسان، وحق اللسان ينقسم إلى قسمين: حق السكوت وحق النطق. وحينما أقول اللسان أقول اللسان صاحب الجرم الصغير والجرم الكبير. أقول اللسان الذي هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسنة أيها الإخوة الكرام، حصائد الألسنة، ما قدمه لسانك من خير وشر هذا هو الحصاد. فلا أدري إن كان حصادا مرا أو كان حصادا خيرا. اللسان الذي يعبر عن خبيئة القلب، وكل منا له خبيئة، كل منا له خبيئة يظهرها حين وقتها، يظهرها حينما يريد الله سبحانه وتعالى. ومهما أخفى الإنسان كما قلنا من قبل من خفية ومن خبيئة فإن الله عز وجل يظهرها على فلتات لسانه. القلوب أوعية والألسنة مغارفها، القلوب أوعية والألسنة مغارفها، فالحذر الحذر. فإذا كان الحذر واجبا من اللسان فإن الحذر من اللسان في حق أخيه أكد وأكثر أهمية في أن تحذر من لسانك حتى لا يريدك الموارد، وحتى لا يكون سببا في القطيعة بينك وبين إخوانك. أقول حق اللسان بالسكوت يظهر في عدة أشياء: أولا ألا تذكر عيب أخيك في حضوره ولا في غيبته، أن تسكت عن الرد عليه وعن مماراته ومناقشته. وإذا سألتني عن المماراة أقول لك: رأس الأمر ترك المماراة مع الأخ ومع غيره، مع الناس جميعا. وإذا سألتني ما هي المماراة أقول لك: المماراة المجادلة بالباطل، المجادلة بالباطل. وكثيرا ما تكون هذه المجادلة سببا في إلحاق الأذى بالإنسان، كثيرا ما تكون مدخلا للشيطان لدخول البغضاء والحقد والشحناء بينك وبين إخوانك. ما أكثر ما تكون المماراة سببا للقطيعة الحادثة بين كثير من المسلمين، وما ذاك إلا لمجرد الجدال والانتصار بالباطل ولإظهار التميز إلى غير ذلك من الآفات. ولو أنه سكت لسلم. يا لسان قل خيرا فتغنم، قل خيرا ف فتغنم أو فتسلم من قبل أن تندم. قل خيرا فتسلم أو فتغنم، قل خيرا فتغنم من قبل أن تندم، واسكت عن شر تسلم. فكما قال أيضا سفيان رحمه الله حينما قال أول العبادة الصمت، لأن من صمت نجا. أيها الإخوة الكرام، من صمت نجا، من صمت عرف أين يقع كلامه، في كفة حسناته أو في كفة سيئاته، فكان قادرا على أن يتجنب مواضع الردى ومواطن الزلل، وكان حريا به أن يحتفظ على مودة إخوانه، كان حريا به أن يحافظ على صداقته بصاحبه الذي يرجو له الخير ويحب أن تبقى محبته لله سبحانه وتعالى دائما. فحق اللسان للسكوت يظهر في السكوت عن ذكر عيوبه وعن ممارات صاحبه وعن السؤال عما يكره صاحبه من الأحوال. لا ينبغي إذا لقيت صاحبك أن تسأله إلى أي، فربما كان يريد أن يسر بذلك. لا ينبغي للإنسان أن يسأل صاحبه وأخاه عن أشياء ربما هي من أسراره وربما كانت من خصوصية أهل بيته أو كذا أو كذا. فهذا كله من حق اللسان الذي يكون بالسكوت، هذا كله يدخل في صمت اللسان الذي ينبغي أن يكون في حق أخيك. ينبغي أيضا أن يسكت عن كل ما يكرهه، ينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه، ويشمل ذلك الأشياء التي لا يحبها الإنسان، ربما منها مثلا ذكر اللقب، كمن كان لقبه مثلا لا يحب أن ينادى به فلا ينبغي ولا يصح من هذا الأخ الصاحب الصديق أن يصدر من لسانه ما يكره منه أخوه. ثم أقول في كل الأحوال لا يمكن أن تجد أخا وصاحبا سليما ومبرأ من العيوب. وما أجمل ما قاله بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لا تعاتبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصف مشاربه. هل تريد أخا أو صاحبا يعني، ونحن نقول ينبغي لك في صحبتك لأخيك أن تسكت عما يكرهه وأن تسكت عن عيبه إلا إذا كنت يعني تنصحه في السر كما سيأتي معنا في حق اللسان بالنطق، لكن نقول لا ينبغي لك أن تذكر عيبه في محضر من الناس أو إلى آخره. أقول لو قام أخوك بشيء من هذه العيوب أو صدر منه شيء من هذه العيوب فلا ينبغي لك أن تلغيه من حساباتك، ولا ينبغي لك أن يعني تقطع بعدم صفاء مودته لك. لماذا؟ لأن النقص مستول على الناس، ولأن الإنسان ناقص من كل الوجوه، فمن يسلم من كل العيوب حتى يمكن لك أن تصاحبه وأن تصادقه؟ أنت شخصيا لا تسلم من كل العيوب، بل لابد فيك من عيب. فلذلك قال الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، لم تلق الذي لا تعاتبه. تظن أن صاحبك هذا لا ينبغي أن يسيء إليك أبدا، وكيف ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ إذا أردت أن تصادق من لا يخطئ أبدا فعش واحدا على هذا النحو، فعش واحدا، أو البديل أو صل أخاك فإنه، صله يعني أكمل مودتك به وأكمل علاقتك به واغفر له ما وقع فيه من زلل، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، يقع مرة في الخطأ ومرة لا يقع فيه. ثم تأتي هذه النصيحة العجيبة: العرب فيما مضى من الزمن ربما لم يكن يصفو لهم الماء، كان الماء ربما يكون في بعض القذى، القذى هو الكدر اليسير، القذى هو الكدر اليسير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرى أحدكم القذى في إخوانه ولا يرى الجزع في نفسه. يرى القذى في إخوانه يعني يرى يسير العيب ويرى يسير الخطأ ولا يرى الجزع في نفسه، يعني لا يرى الخطأ الكبير ولا يرى العيب الكبير في نفسه. فيقول الشاعر: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، يعني أنت مضطر أن تشرب مرارا الماء وفيه هذا القدر، فإذا لم تشرب سوف تظمأ، سوف تظمأ. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ضمئت. وأي الناس تصفو مشاربه؟ أي الناس تصفو مشاربه أيها الإخوة الكرام؟ إي والله، يعني لا يمكن أن يصفو إنسان لك على الوجه الأكمل، ولا يمكن أن يصفو لك إنسان 100%. لابد أن يكون هناك بعض الأخطاء، ولابد أن تكون هناك بعض العيوب، والعاقل هو الذي يوازن بين العيب وبين الميزة، أو يقارن بين السلبيات والإيجابيات، فيغض الطرف عن العيوب ويقبل المزايا والحسنات، ويبالغ في يعني اعتبار هذه الحسنات، ويبالغ في تأملها حتى تستقر نفسه وتهدأ. ولذلك كان الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. هذه هي الفتوة، يعني الرجولة الحقيقية والقوة في الشخصية أن تصفح عن زلات إخوانك. وكما قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات، والمنافق يطلب الزلات. فتعاتب أخاك حينا وتصفح عنه بغير عتاب حينا آخر، كما قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله حينما قال: الواجب على العاقل ألا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته. تأمل، الواجب على العاقل ألا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته، لأن من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ للخلة. والله كلام يكتب بماء الذهب، من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ للخلة. عندما تعاتب أخاك فأنت تكون حريصا على بقاء المودة التي بينك، ومع هذا أيضا ينبغي لك ألا تزيد في العتاب، كما قال ابن حبان: ومن عاتب على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمله ويقلاه، فحقيق أن يمله ويقلاه. وإن من سوء الأدب كثرة العتاب، كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب، يعني التوسط بين العتاب وبين ترك العتاب. فكما قال: من عاتب على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمله ويقلاه، وإن من سوء الأدب كثرة العتاب، كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب. فالمقصود التوسط بين هذا وذاك. ويدخل أيضا في الكلام عن حق اللسان بالسكوت ترك سوء الظن به، ترك سوء الظن به، وقد جاء في كلامنا ما يدل على ذلك. الجزء الثاني من حق اللسان حق اللسان بالنطق. نحن تكلمنا عن حق اللسان بالسكوت، نتكلم عن حق اللسان بالنطق. فكما تقتضي الأخوة السكوت عن المعايب، تقتضي الأخوة أيضا النطق بالمحبوب. فأخوك الذي يحبك في الله يحب أن يسمع منك كلمة الحب والمودة، ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فليقل له: إني أحبك في الله، وليقل أخوه له: أحبك الله للذي أحببتني من أجله. فهذا من حق اللسان بالنطق أن تعلم أخاك بأنك تحبه، أن تتودد إليه بلسانه، وأن تتفقده في أحواله. من ذلك أيضا أن تدعوه بأحب الأسماء لديه، أن تدعوه بأحب الأسماء لديه. وذكر الشيخ أثر عمر رضي الله عنه الذي يقول فيه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. من ذلك أيضا الثناء على صاحبك هذا، والثناء على أخيك بما تعرف من محاسن أحواله، الثناء عليه بما تعرف من محاسن أحواله. وهذا مما يجر على الإنسان الفرح والسرور حينما يسمع مدحه من أخيه، فيذكر ما يعلمه عنه من خير في نفسه، ومن خير في ولده، ومن خير في أهله، ومن خير في عقله، ومن خير في ماله، ومن خير في علمه، ومن خير في عمله. كل هذه الأشياء من المحاسن التي ينبغي أن تذكرها في سرك، تذكرها في يعني العلانية في حضور أخيك وفي غيبته. كذلك ينبغي من حق اللسان بالنطق أن تبلغ أخاك هذا بثناء من أثنى عليه، لأن كتمان ذلك من الحسد، كتمان ذلك من الحسد، والحسد لا مكان له بين المتحابين في الله. من حق اللسان بالنطق أن تشكره على صنيعه في حقك، إذا صنع إليك معروفا وأدى إليك خيرا ينبغي أن تشكره على هذا الصنيع، وينبغي أن تقدم له أيضا ما يدل على شكرك لهذا الصنيع وما يدل على اعترافك بالجميل. والذي يدعوك إلى هذا أن تقدر لو أن أحد الناس أثنى عليك، هل كنت تفرح أم لم تكن تفرح؟ فإذا كنت تفرح فأنت أحق وأنت أولى بأن تبلغ الثناء لأخيك إذا أثنى عليه أحد الناس. كذلك أن تقدر إذا كان أخوك هذا يسمع من يسأل عنه، أو يعني يسمع رجلا يثني عليه أمامك وهو يسمع ذلك وهو غير موجود، فكان ينتظر منك أن تبلغه هذا الثناء. كما والعكس صحيح، كما لو كان يسمعك من وراء جدار وسمع مذمة في حقه، فهو ينتظر أيضا أن يسمع منك الرد على هذه المذمة، فوجوده أو غيبته سيان، ينبغي لك في كل الأحوال أن ترد غيبته وأن تدفع عنه، كما ينبغي لك أن تبلغه الثناء من أثنى عليه. ثم تأتي بعد ذلك قضية النصيحة، والفرق بين النصيحة والتعيير أن النصيحة تكون في السر، أما التعيير فهو نصيحة أيضا ولكن في العلانية. فلا ينبغي لك أبدا أن تنصح أخاك وأن تعرفه عيبه وأن تعلمه ما جهله بصوت مرتفع أو في حال حضور الناس أو بطريقة تدل على الانتقاص أو التسجيل، كل هذا مما لا يجوز، وكل هذا يدخل تحت باب التعيير والتوبيخ. أما النصيحة التي هي جماع الدين والتي هي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه تميم الداري، الدين النصيحة، هذه النصيحة المقبولة عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النصيحة هي ما كانت في السر، هذه النصيحة هي ما كانت في السر. أما ما كان في العلانية فلا يكون نصيحة، فلا يكون نصيحة. وإذا نصحت لإنسان أو نصحت لأخيك هذا ثم لم ينتصح ولم ينتبه فلا عليك منه حينئذ، كما قال الشاعر: إذا نصحت لذي عشب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العشب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا، وما عليك وإن غاو غوى حقبا إن لم يكن لك قربا أو يكن لك ولدا. يعني الشاهد أنك إذا نصحت لإنسان معجب بقوله ومعجب بنفسه فحينئذ لا عليك أن تنصح ولا عليك أن ترشده إلى الصواب، فالأصل أنك تنصح من يقبل النصيحة، الأصل أنك تنصح من يقبل النصيحة ثم تنصح غيره، فإذا قبلها فبها ونعمة، وإذا لم يقبلها فلا تنصح له مرة أخرى. خير الإخوان أشدهم لإخوانه مبالغة في النصيحة، خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة. يعني يقول ابن المبارك: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، يؤجر مرة على أنه ستر أخاه ويؤجر مرة أخرى على أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فيقول: فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك سره، استغضب أخاه وهتك سره، فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك سره، وذلك لقلة الإيمان، وذلك لقلة واعظ الله تبارك وتعالى في قلبك. فالأصل في النصيحة كما قلنا الستر والإصرار بها. الحق الثالث الذي معنا الدعاء لأخيك هذا في حياته وبعد موته، الدعاء لأخيك في حياته وبعد موته. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر كما ثبت عنه ذلك حينما قال لولد الإمام الشافعي، قال له: يا بني أباك أو أبوك واحد من ستة أدعو لهم في السحر، أبوك واحد من ستة أدعو لهم في السحر كل ليلة. وكما جاء عن واحد من السلف هو أحمد بن أبي الحواري أنه كان يدعو لأربعمائة رجل من إخوانه كل ليلة، فنام ليلة عن الدعاء لهم فجاءه هاتف في المنام وقال: لما لم توقد مصابيحك، لما لم توقد مصابيحك. كأن الدعاء لإخوان هؤلاء الأربعمائة مصابيح يوقد بها ليله، فهذا هو الدعاء. ثم الحق الرابع بعد الدعاء للأخ في الحياة وبعد موته: الوفاء والإخلاص. والوفاء أيها الإخوة الكرام عزيز، الوفاء عزيز. يقول ابن حبان: الواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم صحيح الوداد أن يتمسك به، أن يتمسك به، ثم يوطن نفسه على صلته إن صرمه، وعلى الإقبال عليه إن صد عنه، وعلى البذل له إن حرمه، وعلى الذنو منه إن باعده، حتى كأنه ركن من أركانه. وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد. فالحذر أيها الإخوة الكرام من التلون في الوداد، التلون في الوداد. كل يوم أنت بشكل، وكل يوم أنت بطريقة في معاملتك لإخوانك، اليوم تقبل عليهم وغدا تدبر عنهم، إن أساء إليك أحدهم إساءة ربما لا يقصدها حملتها على أسوأ محاملها وشنعت على أخيك هذا وكنت سببا في إلحاق الأذى به، إلى آخر هذه الخصال السيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على العاقل إذا صفى له ود أخيه وصفت له علاقة أخيه الحسنة وصداقة صادقة صحيحة، الواجب عليه أن يحافظ على هذه الصداقة، الواجب عليه أن يحافظ على هذه الصداقة وأن يحافظ على هذا الود، وأن يغفر له الزلل. كما قلنا أنه لا يسلم أحد من الزلل، ولا يسلم أحد من الخطأ، ولا يسلم أحد من العيب. والواجب على الإنسان أن يتعاهد إخوانه بالوداد ويغفر لهم زلاتهم ويغفر لهم أخطاءهم. كما قال الشاعر: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى. إذا حصلت على هذا الإنسان الذي يصلح لأخوتك، فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي. ومتى يزل ولا محالة زلة، إذا أخطأ في حقك أي خطأ، ومتى يزل ولا محالة زلة، فعلى أخيك بفضل رأيك فرددي، فعلى أخيك بفضل رأيك فرددي، أردد عليه بفضل الرأي، انصحه عاتبه اصفح عنه اغفر له زلله إلى آخر ذلك. هذا من الوفاء. والوفاء أيها الإخوة الكرام من الإيمان، الوفاء من الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك الحق الخامس والحق الأخير معنا: ترك التكلف. ترك التكلف والتخفف من المؤن، يعني لا يثقل الإنسان أخاه بالمؤن، ولا يثقل الإنسان أخاه بالطلبات، بل يكون خفيف النفس خفيف المحمل. فإن من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن قلت مؤنته دامت ألفته، من قلت مؤنته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، حتى لو كنت تحسن إليهم، حتى لو كنت تحسن إليهم، فلا ينبغي أن ترى الفضل لنفسك عليهم، بل ينبغي أن ترى الفضل لإخوانك عليك. يبقى معنا جملة من الآداب العامة التي ينبغي أن تكون لسائر الناس، ليس فقط لصاحبك وليس فقط لأخيك، بل هذه الآداب لسائر الخلق. هذه الآداب تشملها التواضع، اللين، يشملها أن تلقى الناس جميعا بوجه حسن، بوجه رضي، من غير ذل ولا خوف، من غير ذل لهم ولا خوف منهم. ينبغي لك أن تتجنب الزيادة في المزاح، ينبغي أن تتجنب الزيادة في الهزل، ينبغي أن تتجنب تخويف غيرك بغير سبب ولا وجه، ينبغي أيضا أن تتجنب الجلوس في الطرقات، فإذا لزم الأمر فعليك بغض البصر ونصرة المظلوم وإرشاد الضال. وكما قال الشيخ: وإياك وصديق العافية، إياك وصديق العافية الذي لا يعرفك إلا في حال الغنى، لا يعرفك إلا وأنت في أحسن الأحوال، فإذا أصابك هم أو وقع بك كرب أو وقعت بك ضائقة ما كان أبعد الناس عنك. هذا هو صديق العافية. الحذر الحذر من أن يكون خلا لك أو من أن يكون صديقا لك. ثم قال: ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. لا تجعل مالك أكرم من عرضك. بعض الناس ربما كان ماله أغلى عنده من عرضه، فربما يحافظ على ماله أكثر من محافظته على عرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يا إخواني هي يعني بعض الآداب العامة، وتكلمنا عن آداب الأخوة الخاصة، ويرد بعد ذلك حقوق المسلم العامة التي يجمعها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العاطف. تشميت العاطف، وعند مسلم زيادة: وإذا استنصحك فانصح له. فهذه هي الحقوق العامة من رد السلام ومن عيادة المريض ومن اتباع الجنائز ومن إجابة الدعوة ومن تشميت العاطف. هذه الحقوق العامة التي ينبغي على كل مسلم أن يراعيها في حق أخيه المسلم. أضف إليها ألا يؤذي أحدا وألا يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، ذلكم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، إذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، فقد برئ المسلم من الهجرة. لكن طبعا هذه الهجرة ربما كانت واجبة في حق المبتدع الذي يزجر بالهجر ويكون تركه وهجره سببا في ردعه وسببا في تحذير الناس منه، وكما مر معنا في الكلام عن معاملة المبتدع، وأنه ينبغي أن يدور هذا الكلام في فلك تقدير المصالح والمفاسد وفي فلك تحصيل الفوائد الحقيقية من وراء هذا الهجر. فهذه من حقوق المسلم العامة. وأضف إلى ذلك: إذا كان هذا المسلم ذا رحم لك، إذا كان هذا المسلم ذا رحم لك، فقد أضيف إلى حق الإسلام حق الرحم. وحق الرحم كما تعلمون يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فإذا أضيف لحق الإسلام حق الرحم فقد زادت الخطورة وزاد الأمر في أهميته في مراعاة هذه الحقوق ومراعاة هذه الواجبات. فرق كبير جدا أيها الإخوة الكرام بين هذا المجتمع المسلم الذي تراعى فيه هذه الحقوق العامة وتراعى فيه حقوق الرحم وتراعى فيه حقوق الجيرة، هذه الحقوق الثلاثة تضاف إذا كان لك جار مسلم ذا رحم. إذا كان لك جار مسلم ذا رحم فقد صارت له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجيرة وحق الرحم. فأقول: المجتمع الذي يراعي هذه الحقوق مجتمع يعمل على التكافل الاجتماعي في أرقى صوره الإنسانية. أما الذين ينادون بالتكافل الاجتماعي وهم بعيدون كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى، فأنى لهم أن يصلوا إلى ذلك. إن الإسلام قد كفل برعاية حق الله تبارك وتعالى وبرعاية المعاني الإيمانية، قد كفل هذه الحقوق وقد كفل هذه الواجبات التي تضمن للمجتمع السعادة والسلامة، التي تضمن للمجتمع الأمن والطمأنينة. فكيف يكون الأمن ومن أين تكون الطمأنينة حينما يسود العالم روح الفردية وروح الأنانية وروح الأثرة؟ كيف يمكن أن تسود روح الأمن وروح الطمأنينة؟ إن أعظم حالات انتحار في بلاد أهل الكفر، وإن أعظم حالات الاكتئاب والأمراض النفسية وكذا وكذا في بلاد الكفر. لماذا؟ لأنهم يفتقدون هذه المعاني الإيمانية، لأنهم يفتقدون معاني الروح. ونحن أيضا في بلادنا نفتقد هذه المعاني لأننا بعيدون عنها ولأننا لم نقم بدين الله تبارك وتعالى كما ينبغي القيام. ألا من عودة أيها الإخوة الأحباب، ألا من عودة لهذا الدين العظيم ولتلكم المعاني السامية. إننا مطالبون جميعا بأن ننشر هذا الكلام، بأن ننشر هذه المعاني، بأن نكون واعظين بأعمالنا وأقوالنا، لسنا فقط بالأقوال وإنما بأقوالنا وأعمالنا. هذه بعض الحقوق التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، سواء كانت بين الخاصة منهم، بين المتآخين في الله أخوة خاصة، أو بين المسلمين على العموم، أو بين الإنسان ورحمه، أو بين الإنسان وجاره. ويبقى بعض الزيادات راجعوها إن شاء الله تعالى في هذا المختصر الذي معنا، مختصر منهاج القاصدين. والأصل في الكلام هو ما نذكره إن شاء الله تعالى في دروسنا، وهذا الذي سوف يكون محك الاختبار والامتحان. يبقى معنا باب العزلة، وهو آخر أبواب آداب الصحبة والأخوة، وهذا الباب إن شاء الله تعالى نتناوله بإذن الله تعالى في الدرس القادم يوم الأحد في 6:30 توقيت مكة المكرمة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الاستئناس بالناس من الإفلاس، هذا ليس على عمومه، نعم هذا القول صحيح، هذا القول صحيح، لكن ليس على عمومه. سوف يرد ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام في باب العزلة، سوف يأتي هذا الكلام في باب العزلة. فالأصل أن الإنسان يرجو ما عند الله تبارك وتعالى ويجتهد في الطاعة وكذا وكذا، إلا أن النفس تمل، والنفس بطبعها تميل إلى النفور. فإذا لم تكن هناك تلكم الأخوة الإيمانية العامة والخاصة، لم يكن من الإمكان أن تستعيد النفس نشاطها، وأن يستمر الإنسان في سعيه للعمل الصالح وفي تنشيط الأعمال وتنشيط الطاعات. علاقتك بإخوانك تزيد من الأمر بالمعروف وتزيد من النهي عن المنكر. ولما قال يعني أبو حاتم أن الاجتماع بين الناس لا ينبغي أن يكون على المؤكلة والمشاربة، كان مقصوده قولك هذا، هو الحذر من الاستئناس بالناس، يعني أن تكون العلاقة بين الإخوان على الاجتماع المؤكلة والمشاربة فقط، هذا الذي ينبغي أن يحذر منه. بل الاجتماع على المؤكلة والمشاربة محمود إذا ضم إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وزيادة الطاعات، لأن العقول يا أخي الحبيب تتلاقح، العقول تتلاقح، والإنسان إذا صاحب عاقلا مؤمنا صادقا يتعلم منه، يتعلم منه ويزداد إيمانه يعني بإيمان صاحبه، ويرتدع ربما عن بعض الأشياء التي ربما تسولها نفسه له، وربما كان أيضا سببا للوقوع في كثير من المعاصي. فهذا الذي يعني يقصد بالاجتماع بين الناس، ويقصد بالإكثار من الإخوان، وسوف يرد لنا إن شاء الله تعالى مزيد بيان فيما يتعلق بهذه المسألة. ابن المسيب بمشددة مفتوحة، بمشددة مفتوحة، وهي من الكلمات التي وقع فيها الخلاف يا أخي الكريم بين الكسر وبين الفتح، إلا أنه يعني أورد الحافظ المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال أثرا عن ابن المسيب رحمه الله حينما قال سيب الله من سيبني، وهذا الأثر يعني في يعني صحته شك، فأقول بعض المحدثين اختاروا التشديد وبعضهم اختاروا الكسر، فالله أعلم، وكل صحيح إن شاء الله. كما أيضا مثلا ما ترى في كتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين بكل قيل وبكل إن شاء الله تعالى يكون الأمر صحيحا. تقول لما سئل علي بن أبي طالب عن الخوارج قال هم إخواننا بغوا علينا، فإذا كان هذا صح فلا يعني أنه يجب أن نعتبر من يخالفون الجماعة أنهم إخواننا؟ نعم، في واقع الأمر عموما أقول الخوارج هم من المبتدعة كما تعلمون، والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج وقال هم إخواننا بغوا علينا، على اعتبار من رجع منهم عن بدعته فحينئذ يكون من الإخوان. وطبعا عموما أخوة الإسلام أخوة عامة تشمل حتى من وقع في البدعة، نعم نعتبرهم إخواننا، حتى من وقع في بدعة نعتبرهم إخواننا وإن كانوا واقعين في هذه البدعة. هذه الأخوة المقصودة هي أخوة الإسلام العام، هذه الأخوة المقصودة في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم إخواننا بغوا علينا، أقول هذه الأخوة هي الأخوة العامة، أخوة الإسلام، أخوة الإسلام. وهذا لا يمنع أن يهجروا في الله، هذا لا يمنع أن يهجروا في الله. فأرجو أن تكون الإجابة يعني واضحة إن شاء الله. نعم، جعلكم إن شاء الله تعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، نحن نعتمد إن شاء الله تعالى على مختصر من هذه القاصدين لابن قدامة، هذا هو الذي نعتمد عليه، وهذا الذي يقع فيه الامتحان إن شاء الله تعالى. لكن الأكثر الامتحان يقع إن شاء الله تعالى في المادة الصوتية، وهي لا تختلف كثيرا عن المادة المكتوبة، إلا أن فيها بعض الاختصار، وإن شاء الله تعالى هذا الاختصار يكفي بإذن الله تعالى في الامتحان. فيعني اهتموا بالمسموع واقرأوا المكتوب، ويعني ليكن لكل واحد منكم تعليقته الخاصة، ليكن لكل واحد منكم تعليقته الخاصة، يعني مختصرا لما سمعه من هنا ومن هنا، ما سمعه من هنا ومن هنا يجعل منه تعليقة ويجعل منه يعني شيئا خاصا به، هذا هو الذي سوف يقع فيه الامتحان إن شاء الله تعالى. نعم، لا بأس أيضا ببعض الإضافات التي نذكرها في كلامنا، هذه الإضافات على الجملة، رؤوس الموضوعات، رؤوس العناوين الزيادة، هذه ينبغي أيضا أن تحافظوا عليها. طيب، عموما إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وألقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.